بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الميت عند وضعه في قبره، عند وضعه عفوا في قبره، هل هناك من كلمات تطمئن هذا الميت؟ هو كأنه يسأل عما يعرف بالتلقين. نعم، الأصل أن المؤمن إذا قبر، جاء في الحديث عند أبي داود: سلوا الله له تثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى له بأن يثبته الله جل وعلا حتى يمكن من سؤال جواب الملكين. نعم، هذا جواب. يبقى ما يعرف بالتلقين، والتلقين صورته أن يقال للميت، يلقن، هذا معنى يلقن، يقال للميت: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يقال له قل هذا. نعم، هذا الفعل لا نعلم له أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما صنعه في الشام أول من صنعه مكحول، أحد التابعين، أحد السلف رحمة الله تعالى عليه. وقيل للإمام أحمد هذا كأنه لم ينكره، وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح إن صحت نسبة الكتاب إليه هذا الأمر، واختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في فهم بعض آيات القرآن، لكن جماهير العلماء من السلف والخلف على أنهم لا يصنعونه، وهو أحب إلي وأرجح عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفنوا الكثير من الموتى ولم ينقل عنهم أبدا أنهم لقنوا هذا. لكن من كان منه التلقين وأخذ هذا عن أحد العلماء الثقات واستفتاه فأجابه، فلا سبيل لنا إلى الإنكار، لأن الإنكار إنما يكون في المسألة التي فيها نص صريح، يعني بالنهي أو بالفعل أو فيها إجماع، والمسألة ليس فيها نص صريح ولا إجماع. وقد نقل إلينا ونحن من أبناء المدينة أن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وهو هو في علمه، لقن زوجته عندما دفنها، وكأنه ارتأى هذا. والشيخ كلام كثير، كلام علمي كثير، أقصد ليس كثير يعني له كثير، يعني أقصد بسط الكلام في هذه القضية في تفسيره، فليرجع إليه. مع ذلك نقول إن الشيخ كان من السمع والبصر، وهو من مكان القلب والعين، لكن لا نرى أن هذا راجحا والعلم عند الله.